احنا حلينا الاحرام بدون قطع الشعر في اول يوم العيد بعد الذبح، حلينا الاحرام بدون قطع الشعر نسيانا منا او جهلا. ما رميته؟ ما رميته اليوم؟ كيف صح السؤال؟ رميته جمرة ولا لا؟ قبل الذبح رميتم؟ صاحب السؤال صاحب الذبح الذي أرسله الآن من هو؟ ما هذا الذبح والرمي ولا ما في رمي؟ أحفظها أحفظها أحفظها قول اقرأ السائلة. لا إليك. في أول يوم العيد بعد الذبح حلينا الإحرام بدون قص الشعر نسيانا منا أو جهلا، فتذكرنا اليوم وقصرنا الشعر، فما حكم ذلك وماذا علينا أن نفعل أفيدون أدابة مضاعفة؟ إذا كان بعد الرمي فلا بأس، وإذا كان قبل الرمي فلا بأس. إذا كان تقصير من الشعر لقص التحلل يجري بدا ولا بأس، لو بدا الحلقة والتقصير ثم رمى بعد ذلك لا بأس، لا حرج، سواء كان عمدا أو نسيانا، لأن الذي نزل من عرفات ومزدلفة مخير، إن بدا بالحلقة أو بدا بالرمي أو بدا بالطواف كله طيب، إنما الأفضل أن يبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف، هذا الأفضل، ولو قصر أول ثم رمى بعد كله يزيد، ولو عمدا وهو نسيانا. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال: امرأة لم ترمي جمرة العقبة يوم العيد، ولم ترمي الجمار يوم الحادي عشر من غير عذر وهي مفردة، فماذا عليها؟ ترمي اليوم، ترمي جمرة العقبة بالنية، تروح لها ترميها، ثم ترمي الجمرات غدا بالنية عن فرد بالنية أمس، جمرات أمس بالنية، ثم ترمي جمرات اليوم وتنفر إن أمكانها قبل الغروب تنفر، وإن أدركها الغروب تبت الليلة وترمي بعد غدا يعني يوم الخميس بعد الظهر بعد الزوال، وثم بعد هذا تم الرمي انتهى فقط من منى والحمد لله. نعم. هي صارحة وحركات عليك حوالي زيار وحد واستثنى الضائف ما عليك حج حق هي هو يوفيه إن شاء الله ولا عليك يوفيه ان شاء الله والله يوفي عنا نعم يعني ما عليك طيب انا بروح حجاره وقصر هنا في الحلقه افضل ولكن ماشي تقضي كاف لكن بس بعض الناس يستعلي قصير يعمم الراس عمم هكذا هكذا هكذا نعم سابقكم الله. يقول هذا السائل: في قصه الشاب التائب الذي زنى في الخارج وتاب الى الله ثم رجع الى السعوديه وأراد أن يسلم نفسه للمحكمة واستفتاكم وأرسيتموه بأن لا يسلم نفسه ولا يقام عليه الحد، مع أننا جميعا نعرف قصة الغامدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أقام عليها الحد، فلماذا لا يسلم نفسه جزاكم الله خيرا؟ والله لا أذكر هذا الشخص أو ما أذكر هذا، لكن لا يصلح نفسه يتوب بينه وبين الله ولا يسلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ماعز وامتنع من قبول إقراره حتى كرر 4 مرات أن يتوب، وهو يروح يدور الناس يتوب بينه وبين الله والحمد لله احمد ربه على العافية، لا يروح المحكمة ولا غير المحكمة، إذا بني بالزنا أو غيره من المعاصي يتوب إلى الله بينه وبين ربه ولا يروح لأحد ولا يفضح نفسه احمد ربه على العافية يتوب إلى الله والحمد لله. والغامدية ما طلبها النبي هذه راحت ما طاعت وماعز كذلك، فالإنسان إذا تاب بينه وبين ربه يكفي ولا يحتاج الى حاكم ولا غير حاكم. اما هذا الشخص الشاب اللي في امريكا ما اذكره الان. السؤال الثاني يقول: انا لم ارمي يوم امس، فهل يجوز لي اليوم ان ارمي الجمره الاولى ب 21 خطاب؟ ردان: انا لم ارمي يوم امس فهل يجوز لي اليوم ان ارمي الجمره الاولى ب 21 خطاب مع بعض؟ لا ثم لا بد من رميها بسبع حطيات ثم الرجوع مرة أخرى، ترميها على 7 كل واحدة ثم ترجع ترميها على اليوم 7، وإن بقيت الليلة ومسيت ترميها الثلاث على 7 غدا بعد الظهر إن شاء الله ما يجمع. أسابك الله. هذا سائل من اليمن يقول من فضلك أيها الشيخ ما رأيك في من يتاجر في بضاعة مغطاة؟ شون؟ في بضاعة مغطاة. مغفرة؟ نعم. مغفرة؟ مغفرة. ما جاء رسالة؟ أين السائل على السؤال؟ أقول لكم السؤال. السائل من اليمن. أنا بضاعة المغفرة، وش المغفرة؟ على الزاد. ها؟ مغفر، وش معنى مغفر؟ مستور، مستور. أظن ما يبغى. يقول علما بأن الدولة تصادر البضاعة، هل يقاتل عماله؟ لا الدولة ما صادر بضاعتها، بضاعتها صادر. لا ما صادرها، لا الدولة السعودية لا. اليمنية ما صادر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا حج لا المقصود قاعدة، اللي يبيع المحرم ما يجي، لا يتجه في شيء محرم، لا دخان ولا قات ولا خمر، كل شيء محرم لا يتجه فيه، يتقي الله ويحذر فيما أباح الله كفاية. حتى لو ما صار الدولة، حتى لو سمحت لها الدولة، لو قالت لها الدولة بيع الخمر لا يبيع الخمر، يحذر يتقي الله، يخاف ربه جل وعلا مو بالدولة. طيب الحوت يا أبو الشيخ اللي كتبها من هول يصدق الفقراء والمساكين، وبعضها الأجر أنه إذا كان جاهل وتاب تاب الله عليه وانتبع، لأن الله يقول جل وعلا فمن كان جاهل وأنت مرد فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار نسأل الله. إذا تابه جاهل نرجو أن الله يحفظه عنه فيما مضى. نعم. وش هي؟ يتجر في الدولة اللي ما تمنع، يتجر فيها في الدولة التي لا تمنع، في الدولة التي تمنع يترك التجارة، لا يعرض نفسه للخطر والأذى. الله يقول هذا حج الصبي الذي لم يبلغ عن أحد أقاربه، هل تجزي حجته عنهم وهو قد حج عن نفسه أفيدونا أثابكم الله؟ ما تجزي حتى يحج عن نفسه حج الفريضة. يقول هذا السائل ما حكم من يحلق اللحية ولكنه يترك جزءا بسيطا في أسفل الذقن، هل يطلق عليه كلمة أنثى وجاء التفصيل؟ الواجب عليه التوبة، ولا يقال له أنثى، ما يقال له أنثى ولا يقال له أنثى، يقال توب إلى الله واستغفر ربك بس، خاطب بالتي أحسن مو بالأثاث المنكرة. سابق الله. يقول السائل إنني لا أريد الزواج حتى الموت، وآخذ لذلك أشياء تقلل الشهوة، وذلك لرفضي كل من أتقدم لهم في فهم ما أتقدم لهم، فهم يريدون شابا جنتلمان مثلا يجيب، فهل أفعل مثل شيخ الإسلام بن تيمية وهل هذا حرام أم مباح؟ رجاء التفصيل جزاكم الله خيرا. ما يجب التبتل، يجب التزوج مع القدرة، يجب التزوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم فأخذ يتزوج فإنه أغض البصر وأحسن البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. إذا استطعت بادر ولا تأخذ حبوب ولا غيرها تبطل الشهوة، وإذا ما استطعت فأنت معلور. نعم. أثابكم الله. يقول السائل كنت مسكينا حتى الخمس الذي صار قهرا لزوجتي أخذته وجعلته قميصا لي، كنت مسكينا حتى الخمس أو الخمس الذي صار مهرا لزوجتي أخذته وجعلته قميصا لي، الآن الحمد لله رزق لله، هل في ذلك شيء علي؟ وحينئذ أعطيت المهر لزوجتي بالسجادة والقرآن والخمس للصلاة، وهل هذه كفاية للمهر؟ أكوني جزاء. إذا كان سمحت لك وأعطك المهر وانتبعت به فلا بأس، وإذا كنت أخذتها قهرا ثم استسمحتها ورددت إليها وسمحت فلا بأس، والحمد لله الذي أغناك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل جمع من الحجاج حجوا في العام الماضي مفردين ثم ذهبوا الى الحرم وادوا العمره ثم قصروا ثم ذهبوا من وقتهم الى عرفه وباتوا بمزدلفه ثم رموا جمره العقبه واليوم الذي بعده ثم ذهبوا الى بلدهم ولم يطوفوا بالبيت إلا طوافا واحدا في قدومهم وليس عليهم عمرة، فهل هذا الطواف يكفي عن طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف جمع من الحجاج حجوا في العام الماضي مقربين ثم ذهبوا إلى الحرم وأدوا العمرة ثم قصروا ثم ذهبوا بالوقت يحفظ ما عرفهم مفردين ثم طافوا قصروا طافوا العمرة، هذا كلامهم مضبوط يحفظ يحجوا يسألونهم أنفسهم يسألون أنفسهم ما عرفت يا ولدي مفردين ثم طافوا العمرة هكذا يحفظ إذا جاءوا يعلمناهم إن شاء الله. نعم أتابك الله. يقول هذا السائل أشهد الله عز وجل أن أحبك في الله تعالى. سؤالي فضيلة الشيخ أنني حججت عن شيخ ميت وأنا لم آتي إلى الحج إلا بنية الحج عن هذا الشيخ، وعند أخذ نية الإحرام لبيت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ولم أقل إنها عن فلان ولم أنوي ذلك، وعندما بدأت بالطواف تذكرت ذلك ودعوت له، وعندما سعيت وقصرت أحرمت بالحج في المسجد الحرام وقلت لبيك اللهم حجا عن فلان، وذلك في صباح اليوم التاسع، كما أخبركم يا فضيلة الشيخ أنه بقي معي نقود مما أعطيته للحج عن هذا الشخص والذي أعطانيها قال لي حج واعتمر بهذه النقود. أعين فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله عز وجل أني أحبك في الله تعالى. وسؤالي يا فضيلة الشيخ أنني حججت عن شيخ ميت وأنا لم آتي إلى الحج إلا بنية الحج عن هذا الشيخ، وعند أخذ نية الإحرام لبيت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ولم أقل إنها عن فلان ولم أنوي ذلك، وعندما بدأت ناسيا ولم تعمل ناسي وعندما بدأت بالطواف تذكرت ذلك ودعوت له، وإنما سعيت وقصرت أحرمت بالحج في المسجد الحرام وقلت لبيك اللهم حجا عن فلان، وذلك في صباح اليوم التاسع، كما أخبركم يا فضيلة الشيخ أنه بقي معي نقود مما أعطيته للحج عن هذا الشخص والذي أعطانيها قال لي حج واعتمر بهذه النقود عن فلان، وصلى الله على نبينا. لا شيء عليه إن شاء الله، والنقود لك والأمر له والحج له، لأن المقصود المجيء كله له، هذا نسيان وقع غير مرة في الأسئلة هذه. نعم السلام عليكم فضيلة الشيخ. امرأة إذا غطت وجهها بالشينة الغطة فإنها لا تستطيع أن ترى لضعف نظرها، فهل تلبس النقاب وهي محرمة وهل عليها شيء إذا لبست؟ لا تلبس الشيلة، لا تلبس النقاب، تلبس الشيلة ويكون فيها نقب مو بنقاب، لأن النقاب يصنع للوجه والخمار دل على الوجه، فإذا دلت على الوجه على فيه نقبا ترى منه فلا بأس ولا يسمى نقاب. نعم يعني النقاب يصنع للوجه يسمى البرقع. نعم أما سؤالها الثاني فتقول يوجد من الأحذية نوع يغطي مقدمة القدم بالكامل، فهل يجوز للمحرم لبسها بلا حاجة؟ إذا كان دون كعب لا بأس، مثل النعل إذا كان دون كعب. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل سؤالي هو عندنا في مدينتنا مركز إسلامي للجاليات دعوة غير المسلمين وهو في الطابق الثاني من المسجد، هل يلزم من يأتي إلى المركز أداء تحية المسجد؟ وهل يلزمه إذا جلس على الكرسي لفظ تحيدون جزاك الله خيرا؟ نعم عندنا في مدينتنا مركز إسلامي للجالية دعوة غير المسلمين وهو في الطابق الثاني من المسجد، هل يلزم من يأتي إلى المركز أداء تحية المسجد؟ وهل يلزمه إذا جلس على الكرسي فقط تحيدون أدابكم؟ إذا كان مؤسس المسجد من أراد المسجد الأسفل الطابق الأسفل، والمسجد والطابق الأعلى جعله مركزا ولم يجد مسجدا ولا تبع المسجد بل جعله مركزا مستقلا ليس له حكم مسجد فهذا ليس له حكم مسجد لا يعتكف فيه ولا يدفع صلاه ركعتين للداخل. اما اذا اراده مسجدا ولكن سمح بان يقام فيه مركزا للدعوه او حلقه للعلم او لتحفيظ القران فهو تبع المسجد يعتكف فيه واذا دخله الداخل سنه ركعتين يتبع المسجد. هذا بالعلم ما بالنيات مثل لو بنى انسان المسجد جعل الاسفل متجر والفوق مسجد او العكس جعل الاسفل مسجد وجعل فوق مسكن الا فوق على المال بالنيات المسجد اللي فوق يكون مسكن واللي اسفل يكون مسجد او العكس على نيته. أثابكم الله يقول يوم الجمعة يصوم الخطب الثاني وأثناء الاعتكاف يعتكفون لزعمكم أن يصلى المال المسجد. إذا كان هو أخذ ولكن سمح لهم باتخاذ المركز يصير حقهم في المسجد. هل يجوز الاعتكاف فيه؟ يعتكف فيه ويصلوا فيه ومن دخل يصلي ركعتين حيث المسجد لأن يصلى المسجد. والغالب هكذا للمركز تبع العلم وكذا الدعوة تبع العلم. والمسجد هو محل العلم ومحل علاقات العلم. سبق الله تقول هذه السائلة جرحت في إصبعي وأنا محرمة وخرج الدم فما حكم ذلك أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. لا حرج في هذا شيء متعمد ولا يضر ولا يضر. نعم. سبقكم الله يقول السائل رجل نوى الحج من تبوك وكان مضطرا أن يذهب للجنوب ليوصل أولاده هناك فسافر إلى الجنوب وأتى من هناك وأحرم للحج من وادي محرم مع أنه ناو للحج من تبوك فهل عليه شيء إذا أحرم من غير ميقاته؟ إذا أتى من طريق الطائف يحرم من وادي القرب وإذا من طريق اليمن يحرم من يلالنا ولا حرم عليه يعني. ولا في من تبوك هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثابت الله يقول حجيت سنة من السنوات وقد وكلتني امرأة بالرجم عنها وفي شدة الزحام لم أستطع فك ربطة كيس الحصى فقذفت الكيس بكامله كيس عني وكيس عن موكلتي فماذا علي؟ عليها دم وعليها دم لأنه ما رميت إلا واحدة ما يسمى إلا واحدة حصاة واحدة هذا عن واحدة عليك دم عنك وعمل دم عنه بمكر الله. نعم لأنكم ما رميتم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما هو وقت الرمي غدا؟ مثل يوم بعد الزوال مثل يوم سواء بعد الظهر إلى غروب الشمس غدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما الحكم في من شرع لبعض الحجاج أن يقدموا هديهم قبل يوم النحر وقاموا فعلا بذلك جهلا منهم؟ صحيح قال العلماء أنه لا يجوز هذا خطأ وإن كان قال به بعض أهل العلم والصواب انه لا يذبح الا بعد العيد هذه التمتع وقران فالذي افتاهم يتحملوا فتواه ولكن لا يجوز طاعته في هذا ورسول الصحابه جميعا انما ذبحوا في يوم النهر وايام التشريق رضي الله عنهما. جزاك الله خيرا. يقول السائل امس وانا ارمي الجمرات رميت الكبرى اولا ثم الوسطى ثم الصغرى وذلك جهلا مني ولما تداركت الترتيب اعدت الرمي في هذا اليوم فهل هذا جائز؟ يلزمك في عادة الكبرى بس يعني تعيدونها حتى تصير التالية تعيد الصغرى الوسطى والكبرى فإذا عدتها الحمد لله انتهى. نعم. أسابكم الله. يقول السائل لقد منعني مندوب الجوازات في الجامعة من إعطائي تصريح سفر من المدينة إلى بلد أخرى لطلب العلم في الإجازة الصيفية. لا يكفي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نحييكم بتحية الإسلام، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإننا في هذا المجلس العلمي الذي نسأل الله عز وجل أن تحفه الملائكة وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. السؤال الأول يقول هذا السائل: لم أنام بمزدلفة لعدم وجود مكان، فما الحكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كنتم حرصتم والتمستم ولم تجدوا فلا شيء عليكم، وهذا يحتاج إلى عناية وتقوى من الله جل وعلا، ليس بالأمر السهل. فإذا كان الحاج عجز عن وجود مكان في منى أو مزدلفة فلا شيء عليه، أما عرفة لا بد من عرفة، من لم يجد مكانا فيها فلا حج له، وأما مزدلفة ومنى فالصواب أن المبيت فيهما واجب لمن قدر عليه، ومن عجز فلا شيء عليه، هذا إذا صح واتقى الله في ذلك. نعم. يقول السؤال الثاني: سقت الهدي قبل أن أصل إلى الميقات بثلاثين كيلو، فهل أكون قارنا أم ماذا أكون؟ من ساق الهدي السنة لها يلبي بالحج وأن يكون قارنا، هذا هو السنة، ويبقى على إحرامه إلى أن يحل يوم العيد يوم النحر، سواء كان الهدي إبل أو بقر أو غنم واحدة أو أكثر، يعني ساقه من الحل حتى ولكم بعد الميقات. نعم. يقول: في أيام منى نمت في الشرايا في الليل خارج منى جاهلا بالحكم، فماذا علي؟ إذا كنت نمت الليلتين جميعا عليك دم، وكان واحد تصدق بشيء من طعام أو دراهم ولست فيها شيء محدود، أما إذا كنت تركت النوم ليلتين أو ثلاث جميعا فدم يذبح لمكة الفقراء. يقول: حملت والدي على كرسي في الطواف، فلما انتهيت من الطواف قال لي والدي: يا بني إنني منذ الشوط الرابع وأنا نائم، وكذلك في السعي على نفس العربة، فماذا يكون الحكم على والدي؟ أما في السعي فليس من شرطه الطهارة، ولو نام ليس من شرطه الطهارة، لكن لا بد من يعقل، يعقل السعي، لكن النوم ما عاد يعقل السعي كله يعيد الطواف والسعي، أما كان نعاس ينام واستيقظ هذا سعيه صحيح، والطهارة والطواف ليس بصحيح إذا كان نام في الأشواط الأربعة أو الأخيرة نوم صحيح، أما النعاس لا يضر، أما إذا كان النوم استغرق لا زال شعوره هذا ينقض الطهارة، هذا يعيد الطواف، وإذا كان استغرق في نومه في السعي ولا يشعر شيء فلا سعي له، لأن عباده لا بد يعقلها، أما النعاس فلا يضر. نعم. إلى والدي: إن كل إنسان يحمل حيوان من الكلاب والذئاب، وأختكم المؤمنة العزيزة إلى والدي: إن كل إنسان يحمل حيوان من الكلاب والذئاب، وأختكم المؤمنة العفيفة الطاهرة تتخطفها ذئاب البشر بل صعاليك البشر، من ينقذها؟ من يبين لها الطريق الصحيح؟ إن هؤلاء يتغزلون بأختكم المؤمنة في التلفاز، المغنون، الممثلون، وإنني أبين لكم يا والدي أنه ليس لنا بعد الله عز وجل إلا أنتم، فهل أنتم تخرجون في التلفاز ولو خمس دقائق تبينون للناس أن الغناء حرام، التمثيل حرام، التبرج حرام، إلى غير ذلك؟ إنني أكتب هذه الرسالة وقد امتلأت دمعا من تلك الدموع المرأة المؤمنة. فيا والدي فيا ليت حظي ما هو مصير تلك الرسالة وما هو قول سماحتكم. اللهم إنني بلغت، اللهم رشد، اللهم رشد. بارك الله فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خيرا وبارك فيك وثبتنا وإياك على الهدى. الجهود مبذولة في هذا مع المسؤولين ومع وزارة الإعلام، ونسأل الله أن يهديهم ويعيذنا وإياهم من الشيطان، وسائلهم نسأل خير المزيد من ذلك ويلاحظ الموضوع الذي أشرت إليه، ونسأل الله أن يتمم بخير وأن يزيل من التلفاز ومن الإذاعة كل شر وكل بلاء. ومنذ أيام ومنذ يومين أو بل أقل بعد العيد قد أوصيت الوزير الإعلام بما يلزم في هذا كثيرا، ونسأل الله أن يعين على الخير وأن يهديهم أو يبدلهم بخير منهم. لا يجنح إن شاء الله هذا ويصير خير إن شاء الله. هذه الورقة ورقة لقريب. نعم. يقول هذا السائل: ما أجمل التنظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، مثلا أن يكون مسؤول على كل جماعة في بلدته يرجعون إليه في الفتوى وغير ذلك، ويبين للناس الطريق الصحيح ويبين لهم الأسلوب الناجح في الدعوة إلى الله عز وجل، فهل هذا منتشر في بلاد المسلمين كالدعوة وغيرها وأشياء أخرى تعلمونها؟ إننا بحاجة إلى أن نعرف الطريق الصحيح ليتولى تلك الدعوة أناس علماء أفاضل يبينوا للناس ذلك الطريق الصحيح. فهل توصون مثلا في تلك الدعوة في مصر وفي السودان وفي اليمن وغيرها، هل هناك رجال نرجع إليهم في الفتوى أو نرجع إليهم في الدعوة إلى الله عز وجل؟ نسأل الله يوفق المسلمين جميعا في كل مكان ومفيه، وأن يوفق علماءهم للقيام بالواجب في مصر والشام والعراق وفي هذه البلاد وفي كل مكان. الناس مثل ما قال الكاتب في أشد الحاجة إلى الدعوة الصحيحة، الدعوة إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول محمد عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والالتزام بما أمر الله به ورسوله وتضمنها الله عنه ورسوله. وفي السودان وفي مصر وفي غيرها بحمد الله أناس فيه الخير الكثير، ونسأل الله أن يعينهم وأن يسدد خطاهم وأن يكثر عملهم في الخير من أنصار السنة في مصر والسودان وفي الأردن وفي الشام، وناس بحمد الله لهم نشاط في هذا الخير. نسأل الله أن يزيدهم قوة وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يكثر عملهم في الخير. وعلى كل مسلم يدعو الله لإخوانه في كل مكان أن الله يمدهم بعون منه في إبلاغ الرسالة وفي أداء الأمانة وفي توجيه الناس إلى الخير. فالمسلم أخو المسلم يدعو له بالله الغيب أن الله يوفقه لما فيه صلاح الأمة وسعادتها، والعلماء في أشد الحاجة إلى أن يدعى لهم بالتوفيق والإعانة على الخير، وأن يزيدهم الله علما إلى علمهم وهدى إلى هداهم، وأن يعينهم على أداء الواجب في كل مكان وفي كل دولة، ويصلح أحوالهم ويصلح بهم عامة الناس. ونحن في غربة من الإسلام وفي قلة من العلم وفي كثرة من الجهل، لكن نسأل الله يبارك فيما وجد من العلم النافع وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم بالهداية والبصيرة، إنه جل وعلا جواد كريم. يقول: يا شيخ، لو رأيت رجل يأكل بشماله أو يشرب بشماله أو يلقن في المجلس، هل أقول أن هذا الأمر قشور لا داعي لتغييره حتى أتألف قلبه ثم بعد ذلك أبين له أن هذا حرام، فما قوله؟ لا، ما يقال هكذا، ما يقال قشور، ما في الدين قشور، كله خير كله لب، لكن بعضه واجب بعضه مستحب بعضه أصل لا بد منه، ولا يجوز أن يسمى شيء من الدين قشور، قشور لا قيمة لها. فإذا رأيت أنه يدخن تنصحه، وإن كان يشرب بشماله تغلق بآخر يمينه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول هذه قشور. التساهل بالمشروعات يفضي إلى ترك الواجبات، فالمؤمن ينصح الإخوان لكن بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الطيب، بالأسلوب النافع، بالأسلوب المؤثر للقلوب. لا تكاسل عن الصلوات الجماعة، تأمره بالجماعة، رأيت الجفاء مع والديه تنصحه، رأيت معه جفاء في أمور الدين الأخرى من صومه أو زكاته أو حجه أو ذلك تنصح له حتى يؤدي هذه الواجبات عن إخلاص وعن خضوع لله وعن استقامة. نعم. يقول: ما حكم من قال وجاه النبي أو وحياتي أو وحياتك؟ ما هو الحكم في هذا؟ هذا من الحلف بغير الله، هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ويقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فلا يجوز يقول وجاه النبي أو وجاهي أو وجاهك أو حياتك أو شرفك أو بالنبي أو بالأمانة أو بالولي فلان أو بالشيخ فلان، كل هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي، وأن يعوده الكلمات الطيبة والأمر المشروع، فلا يحلف إلا بالله وحده، وليعلم الغيوب ويعلم أسرار القلوب، ولن يعاقب على الكذب ويثيب على الصدق، فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. تقول: والله والرحمن وربي والذي نفسي بيده ومقلب القلوب، تحلف بربك جل وعلا، كان من أيمان النبي ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ويقول: والذي نفسي بيده، هو الله سبحانه وتعالى، والله أمر الرحمن وربك وربي، كل هذه أقسام بالله جل وعلا. فالواجب على الإنسان يعود لسانه الخير، لا يتساهل وهل عادة قومي بلادي، لا، لا بد أن يعود لسانه الأمر المشروع ويجتهد ويتحرى، يسأل ربه التوفيق حتى يستقيم لسانه كما يستقيم عمله. اللهم استعان. نعم. السلام عليكم. السلام. ما تقول؟ لا تلف على تلف. يلا حي يلا حي. يلا حي كيف حال؟ سلام طيب. مبارك. طبعا الله. كيف حالكم؟ سلام طيب. صحتكم. الله يسلمكم. سلام. الله يجزاك ولا كنا. سلام. الله يسلمك. أنا على أبي الأخ. وعلى البارح. كل ما جينا قال والله عندك كل عسلة. سلام طيب. كيف صحتك؟ كيف حالك؟ لكم خير. سلام أخوي عبد كلهم. والعيال. خير كلهم. السائل: هناك فرق بين البدعة وبين الشرك الأكبر، لكن السؤال: ما حكم من جاء إلى القبور وقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان؟ أريد التبيين في الحكم، أسألك بفلان أو بجاه فلان، فأيهما الشرك الأكبر؟ البدع كلها منكرة، وبعضها شرك وبعضها دون الشرك، والبدعة ضابطها هو التقرب إلى الله بخلاف ما شرع، التقرب إلى الله بشيء لم يشرعه، هذا يسمى بدعة. فالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها بدعة، وإذا دعاها من دون الله، دعا الأموات واستغاث بهم يحسب أن هذا جائز، هذا بدعة ولكن شرك. وإذا كان يعلم أنها غير جائز فهو مشرك متعمد. فإذا دعا الميت يا سيدي البدوي أو يا الحسن سيدي الحسن أو الحسين أو يا سيدي عبد القادر انصرني أو اشف مريضي، أو يا رسول الله انصرني واشف مريضي، أو يا فلان من الأموات اشف مريضي أو انصرنا، أو المدد المدد كما يفعله بعض الجهال، هذا كله من الشرك الأكبر. أما إذا قال: يا ربي أسألك بجاه فلان، هذا بدعة مشرك. أسألك بجاه محمد عليه الصلاة والسلام، بجاه الأنبياء، بجاه أبي، بحياة أبي، بجاه الأولياء، هذا بدعة، يسمى بدعة، لأن ما سألهم سأل الله، لكن بجاههم. هذا التوصل بجاه بدعة، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال ادعوه بجاه فلان، ما ادعوه بها، هو يدعى بأسمائه، يقول: يا ربي برحمتك ارحمنا، يا ربي بفضلك احسن إلينا، يا رب بجودك وكرمك تكرم علينا، يسأله بصفاته مو بجاه فلان ولا بحياة فلان ولا بشرف فلان، هكذا شرع الله يدعى بأسمائه وصفاته جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا بالإيمان والتوحيد، اللهم إني أسألك بإيماني بك وتوحيدي لك، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، هذه وسيلة شرعية لأن توسلت إلى الله في التوحيد. ما مثلنا في الحديث أن النبي سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم لقد سعد الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومثل الحديث الآخر اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، هذا توسل بصفات الله وأسماء سبحانه وتعالى. ومنها التوسل بالأعمال الصالحة مثل قصة أهل الغار، يقول اللهم إني أسألك بطاعتي لك واتباعي لشرعك، اللهم إني أسألك بعفتي عن الزنا، بعفتي عن الزنا، اللهم إني أسألك بأداء الصلاة، اللهم إني أسألك بأداء الزكاة، اللهم إني أسألك بحج بيتك الحرام. توسل بأعمالك الصالحة لا بأس، ومن هذا قصة أهل الغار توسلوا بأعمالهم الصالحة. أهل الغار جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة يمشون في البرية آلاه الليل إلى غار في رواه المطر إلى غار المطر وليل، دخلوا في غار في جبل فانحدرت عليهم صخرة، أراد الله صخرة انحدرت عليهم سدت عليهم ثمن الغار عظيمة ما استطاعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم لن يخلصكم من هذه البرية إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فسألوا الله بصالح أعمالهم تبسلوا الله بصالح أعمالهم، فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخبق قبلهما أهلا ولا مالا. اسكت يا أخي اسكت اسمع الفائدة اسكت بارك الله فيك لا يشوش على الناس خلنا نسمع الفائدة. هؤلاء ثلاثة دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج، فقالوا فيما بينهم لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فاتفقوا على هذا. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوق لبن يشربونه بعد العشاء، فنادي طلب الشجر ذات ليلة، يعني بعد يطلب الشجر لإبل، فتأخر عليهما فجاءه معه قدح لأبويه وجدهما نائمين، فوقف عند رأسهما ولم يحب أن يوقظهما يكدر عليهما نومهما، والصبي عند رجليه لم يسقهما ما يحب يسقي عياله قبل أبويه، فبقي واقفا بقدح حتى فرق الصبح واستيقظ وشرب، قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره شيئا لكن لا يستطيعون الخروج قليل، لكن ابان الله لهم قبول دعوته. ثم قال الثاني اللهم انه كانت لي ابنه عم كنت احبها كاشد من يحب الرجال النساء، فطلبتها لنفسها إن طلبها للزنا فأبت أبت عليه، فألمت بها سنة أصابتها حاجة في بعض السنين فجاءت إليه وهو ابن عمها تطلبه الرفق تقول أني أصابني حاجة ساعدني صدق علي، فقال لها لا حتى تمكيني من نفسك حتى يعني تسمحيني بالزنا، فسمحت له بالزنا من أجل الحاجة فأعطاها 120 دينار 120 جنيه. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فخاف من الله وقال وتركها ولم يتعاطى الفاحشة. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يعني تركها وأعطاها الذهب، ترك الذهب لها وترك الفاحشة خوفا من الله عز وجل، فانفرجت الصخرة شيئا زيادة لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجرا فأعطيت كل أجير أجره، إن عمال أعطاهم أجورهم إلا واحد ترك أجره ما أخذه، فنميته له وشمرته له حتى صار منه إبل وبقر وغنم ورقيق. ثم جاء بعد سنوات فقال: يا عبد الله أعطني أجري. فقال له الرجل: يا عبد الله كل ما ترى من أجلك كله من أجري، هذه الهبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجلك، نميته لك. قال: يا عبد الله اتقي الله ولا تهزئي، لا تستهزئي. فقال له: والله ما استهزئ بك، هذا معلم، نميته لك خذه. فأخذه الرجل واستقاه كله. ثم قال هذا الرجل: يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذه من آيات الله، أراهم الله العبر، وأن الأعمال الصالحة الطيبة الخالصة من أسباب تفريج الكروب في الدنيا وفي الآخرة. فهذه القصة عبرة لأولي الألباب ودلالة على أن الله جل وعلا يفرج الكروب في الدنيا والآخرة بأسباب الأعمال الصالحات. فليتقي الله العبد وليجتهد في عمل الخير ويعمل بما شرع الله وليحذر ما حرم الله. نعم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أسافر إلى أوروبا وإلى أمريكا، وأنتم تعرفون الشباب والأشياء التي يتعرض لها الشباب من الفتن وغير ذلك، فوقعت في الزنا ووقعت في الخمر ووقعت في أشياء أتألم وأبكي ليلا ونهارا إذا ذكرتها، فلكن الآن تبت إلى الله، ولكن ما مصير تلك الذنوب التي مضت وذهبت؟ هل تبدل؟ هل تبقى؟ هل أحاسب عليها؟ بينوا لي بالأدلة الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن السفر إلى بلاد الشرك خطره عظيم وفيه شر كثير، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السفر إلى بلاد المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. فالواجب على الشباب وعلى غيرهم الحذر من السفر لبلاد الشرك، وأن يرضوا بالبقاء في بلادهم، تعلم في بلادهم، والاستقامة على طاعة الله إلا للضرورة القصوى تحت نظر ولاة الأمور ومع مراقبة قوية تصونهم عما حرم الله، أو إنسان ذو علم ذو البصيرة يدعو إلى الله ويعلم الناس ويدعو إلى دين الله، وإلا فليحذر بلاد الشرك، فإن الغالب على من ذهب إليهم الغالب عليه الهلكة في الشرك بالله والبدع والمعاصي، نسأل الله العافية. أما أنت أيها السائل فاحمد الله على التوبة، لما دون الله عليك بالتوبة احمد الله، فالتوبة تجي ما قبلها. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب إلى الله أفلح. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار. المعنى أن الله يتوب عليهم إذا تابوا توبة نصوحا، عسى من الله واجبة، يعني فإن الله يتوب عليهم ويكفر سيئاتهم. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال بعد: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأنت يا أخي إذا تبت توبة صادقة وأتبعت التوبة بالعمل الصالح والإيمان الصادق بدل الله سيئات حسنة فضلا منه وإحسانا جل وعلا، فاحمد الله على التوبة واحذر العودة إلى بلاد الشرك واحذر العودة إلى المعاصي، والنبي عليه السلام يقول التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما قبلها وتزيله. ويقول من تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة الصادقة يمحو الله بها الذنوب، والتوبة الصادقة تشمل أمورا ثلاثة. الأمر الأول الندم على الماضي والتأسف والحزن على المضى، والأمر الثاني الإقلاع من الذنب وتركه والحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، والأمر الثالث العزم الصادق لا تعود فيه. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة صحت التوبة. الأول الندم على الماضي والحزن ما فعلته سابقا، والثاني إقلاع منه وتركه والحذر منه رغبة فيما عند الله وتعظيما له وإخلاصا له، والأمر الثالث العزم الصادق أن ما تعود إليه. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة في العبد تاب الله عليه من ذنبه، إلا إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق فلا بد من شرط رابع وهو تحلل المخلوق أو دفع حقه إليه. إذا كان الذنب يتعلق بقتل إنسان أو أخذ ماله أو هتك عرضه فلا بد من شرط رابع وهو أنك تعطي حقه أو تستحله من ذلك. تقول أنا قتلت ولدك هذا أنا حاضر للقصاص، قتلت أخاك أنا حاضر للقصاص، أخذت مالك خذ مالك سرقة أو خيانة خذ مالك، أنا فعلت هذا والحمد لله على التوبة خذ مالك. عرضت تقول سامحني يا أخي أنا تكلمت لعرض سامحني أعفو عني، وإن كنت تخشى أن يحصل شر بذلك لا تقول له شيء، تدعو له وتذكر محاسنه التي تعرفها عنه، لا تكذب، تذكر محاسنه التي تعرفها عنه في المجالس التي ارتبته فيها، تكون هذه بهذا بدلا من سيئاته السابقه التي ذكرتها، تذكر محاسنه واعماله الطيبه، وتكون واحده بواحده مع الدعاء له والاستغفار له، وهذا يقوم مقام استباحته. والمقصود من هذا كله أن التوبة الصادقة النصوح يمحو الله بها السيئات، وإذا أتبعها صاحبها بالإيمان الصادق والعمل الصالح أبدلها الله حسنات سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا جل وعلا. فليزم التوبة المؤمن وليحذر السيئات قبل أن يقع فيها، ليحذرها وليبتعد عن وسائلها وأسبابها، وليحذر جلساء السوء. لكن متى وقع فليبادر بالتوبة، متى وقع وأدركه الشيطان فليبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. نعم. الله يحفظكم من الله. أستودع الله دينكم وأمان الخواتم، أستودع الله دينكم والخواتم، زودكم الله من التقوى وأثابكم من الله. نعم. اللهم صل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. يا محمد كيف حالك؟ ما حكم الحلف بعيوني مثلا؟ ما يجوز الحلف بالعيون ولا غير العيون، لا يقول بعيوني ولا بذمتي ولا براسي ولا بشرفي، ما يجوز هذا، لا يحلف بشيء دون الله أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت، والمعظم جل وعلا، فلا يقول بعيوني ما فعلت، بذمتي ما فعلت. اما في ذمتي مو بيمين، لكن اذا قال بذمتي ما فعلت او بعيوني او شرفي او بحياتي هذا يمين لا تجوز. لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من، ولا بامانه ولا بالامانه ولا بالنبي ولا بشرف فلان ولا حياه فلان ولا ب علي ولا بالحسن ولا بالبدوي ولا بالشهاب القادر ولا بغيرهم، لا يحلف الا بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم من قال اصابني مرض خبيث او هذا مرض خبيث؟ ما على في شيء اذا كان المرض في نفسه خبيث، اذا كان ما يسمون السرطان مرض خبيث او شيء يؤلمه، مرض مؤذي او مرض اضرني او المني، ما يضر ان شاء الله، لا نعلم في شيء، لكن مع الصبر كفارة للسيئات. لو ترك عبارة خبيث أو أصابني مرض الحمد لله على قضائه وقدره، أمر من شديد بدل خبير، أمر من مؤلم، لأن تسمية خبير فيها بعض المشاعة، قد يكون سببا لتكفير سيئاته، قد يكون سببا لحط خطاياه ورفع درجاته، لكن إذا كان شديد أو مؤلم أو ما أشبه ذلك قد يكون هذا أسلم إن شاء الله. يقول: من قال فلان فيه مرض معدي فكيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى؟ لا يقول معدي، هذا مرض فيه مرض يخشى منه كذا، يخشى ينتقل، لأن المخالطة قد تؤثر، لكن لا عدوى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المخالطة قد تؤثر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يولد ممرض على مصح، لا يولد صاحب ابن المرار على صاحب ابن الصحاح، لأن المخالطة قد تؤثر وتنتقل البلية. حديث آخر: فر من المجنوم فرك من الأسد، المعنى أن المخالطة قد يحصل بها انتقال المرض. ومن خالط ثقة بالله ليعلم الناس أن الأمر بيد الله فلا شيء عليه. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الرسول أخذ بيد مجنوم قال: قل بسم الله ثقة بالله، ولكن توقي الأسباب التي العادة أنها تنتقل، توقيها أولى، وعدم المخالطة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد مرض ولا مصلح، توقيها أولى. ولكن ليست عدوى، قد ينتقل قد لا ينتقل. ولهذا لما قال رجل رسول الله: الإبل تكون كثيرة كالظبا هي يخالطها بعير أجرى فتضرب، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن عاد الأول؟ من عاد الأول؟ من الذي أنزله بالأول؟ قد يدخلها الأجرب ولا تضرب، ولكن في الغالب أنها إذا خالطها الجرب أصابها الجرب، فلتحصل الجرب عن الصحيحة من باب الأخذ بالأسباب والبعد عن الخطر. نعم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لصفية: حلقاء عقراء أحابستنا هي؟ هذه كلمة تقع على ألسنة العرب غير مقصودة، معنى عقراء حلقاء أن يصابك وجع العقر ووجع الحلق، لكن مهم مراد وإن تلبت يمينك فكلتك أمك، هذا كلمات تقولونها من غير قصد بمعناها. نعم. يقول نفس الكلام الذي أفتيتم به، يقول: ما معنى تربت يداك ثكلتك أمك لا أم لك لا أب لك؟ هذا يسمى سب. كل هذا سب غير مراد، تربت على مثل ما قال ابن معاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، قال لعائشة: تربت يمينك، قال لصبية: عقرى حلقى، غير مقصود، ليس مقصود سبهم، ولكنها كلمات تقال لتأكيد المقام وتثبيت ما قيل. نعم. يقول: العقيدة هي أهم شيء في حياة المؤمن، لكن السؤال الآن: تمر علينا آيات من القرآن الكريم مثل الخيانة والمكر والخداع والاستهزاء، فكيف نعرف هذه الأشياء؟ العقيدة هي الأساس، هي أساس الدين، العقيدة أساس الدين، يعني الإيمان بالله واليوم الآخر، ما يعتقده الإنسان بربه وأسمائه وصفاته والجنة والنار وغير ذلك. أصول الدين ما يعتقده الإنسان، يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالجنة والنار، يعتقد أن الله واحد لا شريك له، هو السيف والعبادة، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يعتقد أن الله حرم الشرك وأنه أعظم الذنوب وأقبحها، يعتقد ان الله اوجب عليه الصلاه الخمس، اوجب عليه الزكاه، صوم رمضان، حج بيت الله الحرم عن الاستطاعه، اوجب عليه بر والديه، صله رحمه، اوجب عليه الصدق الحديث، حرم عليه الكذب، حرم عليه النميمه والغيبه والزنا والفواحش، هذه عقيده لا بد منها. لكن ما يتعلق بتدبر القران هذا شيء اخر، الانسان مامور بالتدبر حتى يستفيد. يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أما على قلوب أقفالها، ويحثهم على التدبر، ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فالمسلم مأمور بالتدبر، وهكذا المسلمة، كل مسلم مأمور بالتدبر للقرآن، إذا قرأ أو إذا سمع يتدبر يتأمل حتى يستفيد. إذا سمع الله يقول جل وعلا يخادعون الله وخادعهم، يقول ما هو الخداع، ما هو الخداع، وسمع الاستهزاء ما هو الاستهزاء، أو سمع الخيانة ما هي الخيانة، حتى يستفيد. الخداع هو يخادعك حتى يظلمك، حتى يأخذ منك بغير حق، يقول لك كلام أو يريد فعالا غير الحقيقة، فيخدعك في سلعة يشتريها بأقل من ثمنها، يخدعك في أمر يخبرك بها على خلاف الحقيقة حتى لا تعرف الحقيقة، حتى يأخذ مالك، أو حتى يغلبك على شيء ينفعك أو ما أشبه ذلك. والخيانة هي يخونك في أهلك أو في مالك أو في ولدك. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأموالكم. فالذي يخونك في مالك يأخذه بغير حق بغير علمك، يخونك في ولدك بضربه أو بالفجور أو بزوجتك بالفجور، كل هذه من المحرمات العظيمة والكبائر، نسأل الله العافية. والاستهزاء معروف، يسخر بك، يسخر بكلامك أو مشيك أو أي شيء من حالك، سواء بلسانه أو بإشارته أو بشفته أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه استهزاء وسخرية. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، وفلان كذا، فلان شاكين أحمق، فلان صفتك كذا صفتك كذا، فلان صفتك كذا، يسخر بها ويهزأ بها ويهزأ به، هذه غيبة وسخرية. أو يتكلم بكلام مهم زين قصده بيان كلام ذاك ان كلامه ما يحسن يتكلم، وانه يخربط يستهزئ بكلامه، او يشير باصابعه اليه انه ينظر الى عينه ينظر الى رجله انها اعوج يهزئه، او ينظر الى مشيته انها به مستقيمه، او وجهه مهم زين قبيح يسال، او ما اشبه من الاستهزاء بالاشاره، قد يكون بالعين ايضا الاشاره، قد يشير بالعين ايضا. فالمقصود ان الواجب على المؤمن ان لا يسخر ولا يهزأ باخيه، لا بالكلام ولا باللسان ولا بالشفاه ولا بالإشارة. نعم. يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل حتى تمل، لا يمل حتى تمل، تمل الملل في بني آدم الضعف والكسل والعجز عن القيام بالمهمة، والله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين، لا يمل كمللهم، ولكنه ملل يليق به لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. فسره بعض العلماء بمعنى قطع الثواب، والاولى اي لا يفسر بذا، اي يقال ملل يليق بالله لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى، لكن من معناه ومن مقتضاه قطع الثواب، مثل المكر والخداع، ومكروا مكر الله خادعون الله وخادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، هذه صفات الله تليق به، ليس مثل كيدنا ولا من جنس كداعنا ولا مكرنا ولا مللنا، صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه جل وعلا. هذا هو الواجب في هذه الصفات، أن يقال فيها إنها تليق بالله لا يشابه فيها خلقه. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا الله الأمثال سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم قول بعض العامة فلان مشفيه ربه؟ هذا لا ينبغي، ما ينسب إليه إن الله أشقاه، لكن له قدر السابق سبحانه وتعالى، والناس فيهم شقي وسعيد، شقي بأعماله وسعد بأعماله، والله مقدر هذا وهذا، ولا ينبغي. بعض الناس هم مشفيه إذا شافه يعمل يكدح، يعمل كثير، يطلب الرزق تارة يبيع، وترة ينقل الحجارة، وترة جمال، وترة يبيع كذا، يعني مجتهد في طلب الرزق، يسمون هذا شقي مشقى، هذا ما ينبغي هذا الاسم. طالب الرزق هو شقي، طالب الرزق طلب الحلال. اما اذا كان صاحب معاصي فهذا يقال صاحب معصيه، هذا على خطر، ولا يقال الله اشقاه، وان كان بقدر الله لكن باب التأدب مع الله هو اللي سبب في شقاء نفسه في اعماله الرديئه. واما القدر فلا حجه لاحد فيه، الناس يوم شقي ويوم سعيد، والله قدر ذلك جل وعلا. لكن ما يقال اشقاه الله، يقال شقيا، لان الله ينزح عن نسبه الذنب اليه، هو سبحانه وتعالى انما يقدرها باعمالهم الرديئه.